تفسير الآية 75 من سورة القصص، يقول تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. تم تفسيرها مع الآية 74.